الاقتصار على هذه المعالم الثلاثة، على هذه المعالم الثلاثة. الزاوية الثانية تبين أيضا هذه السورة، تترجم لحياته الأولى مبلغ عناية الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الجليل، بهذا النبي الجليل في حياته الأولى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام محفوظا في حياته الأولى كما كان معصوما في حياته الثانية، كان معصوما بالنبوة، وأما قبل النبوة فقد كان محفوظا، لأن عناية الله كانت تحوطه، عناية الله كانت تكلعه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ألم يجدك يتيما فآوى. ونحن لا نميل إلى تفسير هذا الإيواء بأنه إيواء إلى كان في جده ثم كان في عمه أبي طالب، إن الأشبه أن يكون هذا الإيواء إيواء إلى جانب الله تبارك وتعالى، خلصه سبحانه وتعالى من المجتمع. لم يكن محمد الصغير عليه الصلاة والسلام وهو في مدارج الصبا كان صغيرا لم يكن يأنس بمجتمعه، كان يحس بهوة وبجقة عميقة وبعيدة تفصل بين عالمه الخاص وبين هذا العالم المواج بالوثنية وبالتخاريف وبالتخامين، ويغلب عليه التقليد وتأليه الأحجار والأوثان والأخشاب والتدابر والتقاطع والتظالم. إنه إيواء إلى ركن الله كما قال هو ذاته عليه الصلاة والسلام: ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال معلقا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. إنه ركن الله إذا ما خانتك أركانه، إنه ركن الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأوي إلى هذا الركن دون أن يعي، على غير وعي منه، بدليل أنه كان يعيش حيرة الضلال، الضلال العقدي، لم يكن قد توصل بعد ولن يتوصل حتى يبتعثه الله نبيا ورسولا، لن يتوصل إلى اليقين المطمئن ولا إلى الوثوقية الجازمة التي كثيرا ما تتسم بالغطرسة والتعالي. إنه لم يكن وثوقيا ولم يكن قطعيا ولم يكن يقينيا عليه الصلاة والسلام، بل كان بوصف القرآن ونعته يعيش حالة مترددة غير واعية من الغفلة والضلال. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وجدك ضالا فهدى. وهذا يعطينا شيئا أو معيارا هاما جدا، أن الحق الذي يصل به المرء والناشد الحقيقة والتحقيق يصل به إلى برد اليقين وطمأنينة الوثوق ليس له إلا مشكاة واحدة، لا يشع إلا من مشكاة واحدة، إنه لا يشع من جهد فلسفي متواصل، إنه لا يشع أيضا من تفكير تأملي مستغرق، إنه ليس بسبيل الاجتهاد البشري، سبيله الأوحد مشكاة النبوة والوحي، إنه يأتي من علٍ دائما من الله تبارك وتعالى. ولذا يمكننا بيقين أن نصف جميع الفلاسفة والمفكرين والعلماء الذين جعلوا وكد اعتمادهم على عقولهم وعبقرياتهم ونبوغهم الفردي أنهم كانوا ضالين ومضلين ولم يصلوا إلى الحقيقة. فعبقري في عظمة أينشتاين مثلا، الذي كان عالم طبيعة ورياضيا وله إلمام واسع بالفلك وكان فيلسوفا أيضا، في آخر حياته كتب كتابا العالم كما أراه، يؤكد أن الرجل فيلسوف وله دماغ فيلسوف، إلا أنه لم يستطع أن يصل إلى الحقيقة المطلقة على بساطتها، حقيقة الوجود الأعلى، وجود الله تبارك وتعالى البائن من الخلق المتفرد، هو شيء وخلقه شيء آخر يختلف عنه. لقد كان يظن أن القوانين المدبرة للممالك العلوية والسفلية وأن القوة السارية في الموجودات الحية والجامدة أو الميتة هي الله، هي هذا الوجود الذي تسميه الأديان الله. ولذا لا يصح أن نوظف كلام أينشتاين وشهاداته لله ولهذا الوجود في صالح ما أتت به العقيدة الإسلامية أو العقائد الملية، يعني أنه يتحدث عن إله آخر، الرجل أيضا كان ضالا وكان جاهلا، لم يستطع أن يصل إلى الحقيقة. لو استطاع أن يصل إليها الإنسان بوقد جهده العقلي لوصل إليها محمد، ولما ساغ يوصف بأنه كان في غفلة وبأنه كان ضالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى شطرا كبيرا لا يستهان به من حياته ومن أوقاته الشريفة في حياته الأولى، متحاشيا منكمشا على نفسه، ملتما على ذاته، متوحدا بهذه الذات في غار حراء، وربما في غير غار حراء كان يتوحد بنفسه عليه الصلاة والسلام على أمل أن يصل إلى الوثوقية وإلى اليقين وإلى طمأنينة العقل ويقين القلب، إلا أنه لم يصل وظل هكذا ضلا. لاحظت لبعض الكتاب الإسلاميين كالمرحوم خالد محمد خالد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتابه عن محمد والمسيح، هذا الرجل رحمة الله عليه يدعي خطأ، وهذا من خطئه بلا شك ليس مقصودا، يدعي أن النبي كان يتهيأ وكان يتلقى وكان يترقب النبوة. النبي ما كان يترقب ولا يتهيأ ولا كان يعرف، والنبي كان يسير على عرقه والكريم على عرقه يجري، كان يسير على عرقه وهو في سلوكه وفي فواعله الفردية أو الاجتماعية إنما ينبثق عن نفسه طواعية بلا تكلف وبلا تصنع، لأن عناية الله تبارك وتعالى قد صاغت نفسه على نحو فريد، فقد كان نسيج وحده عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن لينتظر شيئا أو يتأهب لشيء. وسأذكر ملاحظة هامة جدا، لم يمر مع أحد من الدارسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبتعث وقبل أن يكرم بالوحي والإنزال والرسالة أنه رفع راية لدعوة إصلاح اجتماعي مثلا، ما عرف عنه ذلك، أو أنه توصل في خلواته وفي توحده بذاته إلى أفكار معينة، أفكار فلسفية أو معرفية أو عرفانية، ثم جعل يبثها في الناس أو يدعو إليها، وإذا لو فعل لالتقى عليه كثير من الناس سواء أكانت صائبة أو خاطئة، لكنه لم يفعل، لم يعرف عنه أنه رفع راية لدعوة إصلاح اجتماعي أو فكري أو أيديولوجي أو ما إلى ذلك، لم يعرف عنه ذلك قط عليه الصلاة والسلام. عرفت عنه مناحي في السلوك الفردي كالأمانة والأدب والاستقامة، فأنه لم يقارف ما كان يقارف الشبان من أمثاله على تفوقه في كمال جسمه وعقله وجماله وعزة قبيلته وسطة نسبه وحسبه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يقارف ما كان يقارف هؤلاء من المناكر ومن الموبقات، ولم يكن ليأخذ ما يأخذ أمثاله فيه من اللهو وأساليب الدعة والسهف والسمر، لم يفعل ذلك مرة عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن النبي ما كان ليتلقى. ولذا حين ألقي إليه القول أول مرة ظن بنفسه السوء وظن أنه خورط أو جن أو أن هذا من عالم الجن والشياطين، لم يكن يحسب أن هذا من عطاءات السماء العليا عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم فقد كان محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى على جميع أنحاء حتى في صغره، وقد تبدو من الصغير أشياء يعني لا تسوء ولا تقبح كما تسوء وتقبح من الكبير فيتهاون بشأنها، لكن النبي كان محفوظا حتى في صغره من أمثال هذه الهنات والصغارات. يقول ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه: حدثني من أثق به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن حفظ الله وعنايته به في صغره، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأذكرني وأنا صغير في غلمان من قريش ننقل الحجارة لنلعب بها فيما يلعب به أو بمثله الصغار والأطفال، وقد وضعت إزاري على عاتقي ليقيني مس الحجر أو الحجارة، يعني تكشفت فخذاء وليست العورة المغلظة كما يحسب من يقرأ هذه الرواية، إنما الفخذ فقط، يعني الآن بعض الناس لا يرى فيه عيبا حتى من الكبار، طبعا من الصغار ليس فيه عيب صغير. قال: فما لبثت إلا أن أحسست بلكمة قوية من لاكم لم أره، لم يرى شخصا هو، لكن لكم لكمة قوية من لاكم وجيعة، هو يقول وجيعة لكمة وجيعة من شخص أو من لاك من لم أره، ونادى شد عليك إزارك. سمع إذا ضربة وصوت، سمع صوتا وهو صغير بعيد جدا من مرحلة النبوة عليه الصلاة والسلام، شد عليك إزارك. قال فجذبت علي إزاري وجعلت أنقل الحجر وإن إزاري لعلى ساقي عليه الصلاة والسلام. حدثت له هذه القصة أيضا حين كان شابا، حين جدد القرشيون بناء الكعبة، والحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي كان ينقل الحجر، فقاله عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ابن أخي لو وضعت إزارك على عاتقك يقيك حر أو مس الحجر. قال ففعل، فما هو إلا أن أغشي عليه، سقط وشخص ببصره إلى السماء، أغشي عليه وشخص بصره إلى السماء، ثم قام وقال: ضعوا علي إزاري، ضعوا علي إزاري مرتين، فوضعوا عليه إزاره، فما رؤيا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام متكشفا. الأصنام والأوثان التي يطوف أو يطوف بها كل العرب تقريبا إلا بقايا من الحنفاء أو الحنيفيين الموحدين، وقد كانت عدتهم على الصحيح أربعة فقط، كانوا أربعة: قص بن ساعد الإيادي، وورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي الصلت الشاعر، فقط كانوا أربعة. والناس بعد ذلك في ضلال سادر، وفي وثنية جارفة، وفي جاهلية طامسة، والعياذ بالله. إلا أن النبي لم يؤثر عنه قط. ودعوا عنكم الترهات التي ينقلها بعض الكتاب العرب للأسف، مثل محمد حسين هيكل رحمة الله عليه في كتاب حياة محمد، إذا ينقل عن المستشرقين أن النبي مس الصفراء صنم، وأنه طاف بكذا وكذا من أصنام مرة، وأنه سمع صوتك، هذا كلام فارغ لا يوجد في أي كتاب معتمد من كتب السيرة والحديث، ولا يوجد بأي رواية يمكن أن يتكئ عليها الباحث أو المحدث. هذا من ترهات أصحاب التاريخ ومن ترهات المستشرقين، ويتابعهم عليه بعض المغفلين من كتابنا الذين لا إلمام لهم بعلم الحديث النبوي، لا رواية ولا دراية. هذا لم يصح عن رسول الله قط عليه الصلاة والسلام، ما أثر عنه قط أنه التمس أو تمسح أو طاف بصنم أو حلف بغير الله. حين التقى ببحيرة الراهب في بصرى الشام وكان شابا صغيرا، قال له بحيرة وقد سمع قومه أي قوم محمد عليه السلام يحلفون باللات والعزة ويستحلفون بهما، فقال له بحيرة، مع أن بحيرة كان نصرانيا عن طريق الهداية، قال له: يا محمد سألتك باللات والعزة إلا ما أخبرتني عن الشيء الفلاني. فغضب النبي، قال له: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي إياهما. أنا أبغض هذه الآلهة، أبغضها، بغضه الله فيها عليه الصلاة والسلام حفظ إلهي دون أن يتلقى تعليم على أي معلم أو أي مرشد أو أي مرب، كانوا في جاهلية طامسة كما قلنا. ما أبغضت شيئا قط بغضي إياهما. ويقول متبناه الذي كان متبناه زيد بن حارثة وهو مولاه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نطوف بالكعبة، وكان صنم للمشركين مصنوع من نحاس يقال له صنم إساف ونائلة. هؤلاء كان متحابين وفحش بها والعياذ بالله، فمسخ فعبدهما العرب، يعبدون زانيين والعياذ بالله. ما وجه عبادة الزانيين؟ مسخهم الله تبارك وتعالى، صنعوا لهما صنما من نحاس لإساف ونائلة ويطوفون بهذا الصنم والعياذ بالله. قال: فجعل الناس يتمسحون به، فمددت يدي ومسحته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسولا، فقال لي محمد: لا تتمسح به ولا تمسه. قال: فطفت مرة أخرى وقلت في نفسي: لأمسحنه بيدي فأنظر ماذا يكون. يريد أن يرى لماذا، لماذا لأمسحه، كل الناس يتمسحون، لماذا محمد أبي كان يعني متبني عليه السلام لماذا ينهاني عن أمسحه؟ قال: فطفت مرة أخرى ومسحت، فغضب وقال: ألم تنهى، ألم أنهك عن ذلك، ألم تنهى؟ في غضب أشد من الأولى. يقول زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: فوالذي أكرمه بما أكرمه به، ما تمسح ولا مس صنما أو وثنا حتى أكرمه الله تبارك وتعالى بما أكرمه به وأنزل عليه. حفظ إلهي، حفظ إلهي. وتعلمون جميعا قصة همه مرتين بأن يأتي مكة وقد كان يرعى الغنم في أوديتها، بأن يأتي المدينة ينحدر إليها ليسمر مع الشبان في أحفال العرس، وفي كلتا المرتين أو في المرتين جميعا يضرب الله على أذنه ولا يتيسر له السماع، فعلم أنه مصروف عن ذلك وتركه، علم أنه مصروف عن ذلك وتركه. قومه القرشيون كانوا يعني يربؤون بأنفسهم أن يقفوا مع الناس في عرفات، يقول لا نحن الحمص، نحن الحمص، هذا لا يليق بنا، لا نقف مع الناس في عرفات، وإنه مباشرة من المزدلفة عرفات يتركونه، وهذا تحريف لشعائر الحج المأخوذ عن إبراهيم والمأثورة عن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام أبي الحنفاء وأبي الأنبياء وشيخهم. قال جبير بن المطعم رضي الله عنه قال لقد رأيت محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام قبل النبوة على بعيره واقفا مع الناس بعرفات يخالف قومه ويخذ بعرفات ولا يرى نفسه أنه إيه من الحمص، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالحمص، ودفع حين دفع إيه مع الناس، دفع من عرفات إلى مزدلفة مع الناس، فقد كان الله تبارك وتعالى كما قلت يحوطه ويعتني به ويوسره إلى كل خير وهداية دون أن يعي ودون أن يدرك ودون أن يتهيأ لشيء أو تلقي شيء عليه الصلاة وأفضل السلام. اليتم والضلال والعيلولة أو الفقر، هذا المثلث، لماذا المثلث بالذات ولماذا كان الضلال في الوسط؟ ووجدك ضالا فهدى. أما اليتم وأما العيلولة أو الفقر فقد ذكرنا غير مرة أن القرآن العظيم يمتن على المؤمنين على أتباع هذه الرسالة بنعمة الأمان أو الأمن وبنعمة الغناء، إزهار الحياة ورفع مستوى الإنسان الاقتصادي والمادي دائما، وذكرنا هذا في خطبة مفصلة. وقد خاطب الله حتى الذين تكبروا وتأبوا بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام والأمان، إن مجتمعا يظلم فيه الضعفاء وفي مقدمة الضعفاء الولدان اليتامى، الولدان اليتامى الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في غير آية، هؤلاء المستضعفون، هؤلاء المستضعفون، إن مجتمعا لا يجد فيه اليتيم الرحمة ولا يجد فيه التكافل ولا يجد فيه الحنو، إنه مجتمع مخوف، إنه مجتمع يظلم فيه القوي الضعيف ويأكل حقه، وهكذا كانوا في الجاهلية قبل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، إنه مجتمع إذن لا يعرف الأمان. وقد قال العرب في حكمهم وفي أمثالهم قديما وقد ينال الأمن من فزع، وقد ينال الأمن من، لأن حياتهم كانت حياة فزع وحياة خوف متصل، ذلكم أن القسم الصحراوي من حياتهم أو من بيئتهم جغرافيا كان يسيطر على القسم المتمدن أو القسم المقيم أو القسم المتحضر. إلى اليوم الوطن العربي 90% منه ومن بيئته صحراء، 90% كل حواضرنا العربية ومدننا وقرانا وأريافنا تقع في 10%. وقد لاحظ أحد الكتاب أن أي عاصمة وأي مدينة عربية كبيرة لا تبعد عن الصحراء مسافة تزيد على 100 كيلومتر، أي عاصمة، لأن نحن نعيش في وسط صحراوي، إنها بيئة صحراوية. وما معنى كونها بيئة صحراوية؟ بيئة الخوف، بيئة المناوشة، بيئة الغارات، بيئة التظالم والتناكر، إنها حياة البدوي المترحل المتنقل، البدوي الذي وصفته التوراة قديما وقد صدقت في هذا الوصف بأن يده على الكل ويد الكل عليه، بأن يده على الكل ويد الكل عليه، أو كما وصف توماس هوبز المجتمع الذي يسبق المرحلة المدنية والمتحضرة، المجتمع الذي يسير بلا قانون إنما يسير بقانون الطبيعة والعفوية، بأنه في حالة حرب على الجميع والجميع في حالة حرب عليه. هكذا كان البدوي، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يكرون حتى على أخيهم في حالة فزع وخوف دائم. وقد خرجوا من هذه الحالة إلى حالة أخرى ربما نتناولها بشيء من الإيجاز بعيد قليل إن شاء الله تعالى. إذن يمكن أن نتناول هذه السورة من زاوية نظر أخرى، وهي عطاءات الإيمان، عطاءات الإسلام ليس لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام وحده، ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك، وإنما لأتباع محمد ولأمة الإسلام والتوحيد قاطبة، إنها نفس العطاءات التي كرم الله بها محمدا سيكرم بها أتباع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. فالمجتمع المسلم لا يعرف التظالم، ولا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع، غير متعتع وليس متعتع باسم الفاعل، غير متعتع، لا قدست، إنها أمة غير مقدسة. وأمتنا لم تكن أمة مقدسة وكريمة إلا حين كانت على هذا الوصف، الضعيف يأخذ فيها حقه من القوي غير متعتع، لا يخاف ولا يخوف. وأما الآن فإنها أمة غير مقدسة ولا ينبغي لها أن تقدس، لأنها أمة كالجاهلية الأولى، القوي يأكل ويطغى فيها على الضعيف، نرى فيها الجبروت وإلى جانبه المسكن أو التمسكن، نرى فيها العلو وإلى جانبها التسفل في جميع مرافق وضوات الحياة، فكيف تكون مقدسة؟ نعم. أما المجتمع الإسلامي الأول فما كان يظلم فيه حتى غير مسلم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. سيدنا عمر ساءه جدا وأحزنه مظهر يهودي يمد يده، كيف لو رأى مسلما متسولا؟ إن المجتمعات العربية والإسلامية اليوم تغص وتفيض بالمتسولين والشحاذين، إنها مهنة، مهنة الشحاذة هذه بمئات الآلاف. إذا هذا المجتمع لا يتمتع بعطاءات الإيمان لأنه بعيد عن الإيمان، بعيد عن الإسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، بعيد عن كنف الله وعن حمايته سبحانه وتعالى. نعم. ووجدك ضالا فهدى، وهذا هو المحور بين الأمن وبين الإغناء والإزهار، يأتي المحور يدور عليه الأمر كله، لأنه كما قلنا هذه كلها عطاءات للإيمان، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنها عطاءات الإيمان. إذا لا جرم كان الهداية أو كانت الهداية من الضلال والإضلال هي المحور الذي يدور عليه الأمران كلاهما، أمر الغنى الاقتصادي وأمر الأمن الاجتماعي، جانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجانب أيديولوجي وفكري. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. العيلولة هي الفقر، ولا يدري الغني متى يعيله، ولا يدري الغني متى يعيله، أي متى يفتقر، متى يفتقر. إنها عطاءات الإيمان لأمة الإسلام. لقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام مرات كثيرة: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ويعلم أن أمته لن تبقى فقيرة، إنها بالإسلام وبالإيمان ستصير من أغنى الأمم، بل أغنى الأمم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الذي حصل، وما هي إلا عقود بسيطة ويسيرة معدودة من السنين حتى أظهر الله المسلمين القلائل على مملكتي الفرس والروم، ودارت الدولتان وورث المسلمون كل ما هنالك من تراث ومن حضارة ومن مدنية، وصاروا أغنى الأمم قاطبة على الإطلاق الأمة الإسلامية. هذه من عطاءات الإيمان، هذه من عطاءات الإيمان. ونذكر أمرا أيضا ينبغي ألا نتجاوزه يا أحبابي، محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، في ذكرى ميلاده لقد ولد ليعيش اليتم بعد فترة يسيرة من السنين، ولد يتيم الأب، وبعد 6 سنوات صار يتيم الأم، فصار لطيما كما يقال، لا أب ولا أم، هذا هو اللطيم، هناك الفطيم واليتيم واللطيم، صار لطيما عليه الصلاة وأفضل السلام بلا أب وبلا أم، ليربيه الله على عينه ويصطنعه لنفسه وليكون بكله لله، لا ببعضه ولا ببعض ما فيه، هو يدين بكل ما عنده وبكل ما فيه لربه ومولاه، لا يلهج إلا باسمه سبحانه وتعالى، لأنه لم يعرف الفضل والنعمة إلا من الله، لم يعرف الفضل والنعمة إلا من الله تبارك وتعالى. جميع القادة سواء كانوا عسكريين أو سياسيين، جميع منشئي الإمبراطوريات أو موسعيها ومادي أروقتها وظلالها، كلهم إنما جاءوا امتدادا لمن سبقهم، امتدادا لمن سبقهم، فأنشأوا ما أنشأوا ووطدوا ما وطدوا وحققوا ما حققوا، وكله في ذمة التاريخ. أما محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فإن نحن جنحنا المنطق العلمي أو المادي في تفسير التاريخ، فإنه عليه الصلاة وأفضل السلام بدأ برأسه، بدأ وحده، لم يأتي امتدادا لأحد. هل كانت أمته أمة حضارة عظيمة؟ نعم، إن الجزيرة العربية بلا شك عرفت صنوفا وعددا من الحضارات، بلا شك عرفت عددا من الحضارات كثيرة في البلدان العربية، لكنها حضارات غير متواصلة ولم تأخذ صبغة عالمية، أليس كذلك؟ القرآن الكريم في إشارات ثاقبة، إشارات تاريخية، القرآن ليس فقط في إشارات علمية وفلكية، في حتى إشارات تاريخية واجتماعية في منتهى الدقة، يشير إلى أن هذه المنطقة قد عاشت فيها ونشأت فيها حضارات عظيمة مزدهرة، حضارات مبنية حتى في الجبال، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، جنات وعيون، جنات ونعيم، لكن هذه الحضارات كانت دائما أو على الأكثر الأغلب تلاقي مصيرها المحتوم عبر تحدي وغضبة الله سبحانه وتعالى التي تصورها رياح الصحراء، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي سلطها الله على قوم عاد 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر في صورة أخرى، ينتهي كل شيء، تطوي هذه الحضارات الرمال، الرمال الصحراوية، ثم بعد ذلك تكون البداءة من جديد من نقطة الصفر، إنها حضارات غير متصلة، لذا لم تأخذ البعد العالمي. سيختلف الأمر تماما مع محمد ومع الحضارة التي سينشئها أتباع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، ستكون حضارة عالمية وستتغلب إلى حد بعيد، وليس نهائيا، ستتغلب إلى حد بعيد على تحديات هذه البيئة والمناخ الصحراوي، وستكون أمة الإسلام أمة المدن وأمة المدنيات وأمة الحضارات. هذا إنجاز غير عادي، غير معقول يا إخواني، هذا الإنجاز على الإطلاق. حتى العصر الذي بعث فيه رسول الله، لا يكفينا أن نتحدث عن ميلاد الرسول وكيف كان ميلاده معجزا كما يطيب لكثير من الخطباء والوعاظ، وماذا رأى الناس وماذا تسامع وماذا سقط وماذا وقع، لا، ينبغي أيضا أن ندرس دراسة علمية الزمان والمكان الذي شهدها ميلاد هذا الإنسان العظيم المتوحد عليه الصلاة وأفضل السلام. حتى عصره عليه الصلاة وأفضل السلام لم يكن يؤذن بالخلاص ولم يكن يؤذن بالنجاة على الإطلاق، وثنيات تدرى في جميع أنحاء المعمورة تماما كما وصفها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث مسلم حين قال: وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم. لماذا؟ لأنهم في وثنيات، في خرافات، في كفر، في جاهليات، في تظالم شديد جدا، كان الملوك والأباطرة والقياسرة والكياسرة والقياصرة ينظر إليهم على أنهم آلهة أو أنصاف أو كسور آلهة، وبعضهم يعبد من دون الله، وبعضهم يدعي أنه نسل الشمس أو نسل النجوم العليا، وهكذا يتسلسل هذا المعنى الخرافي في أبنائه أيضا، البرهمية وعبادة البقر، المجوسية وعبادة النار، الثانوية والقول بإلهين للنور والظلمة، النصرانية المحرفة المثلثة المشركة، اليهودية المزورة. النصرانية وصفها السير ويليام موير بقوله: حتى نصرانية القرن السابع، حين درس الفترة التي تولد فيها رسول الله عليه السلام، حتى نصرانية القرن السابع قد كانت متآكلة ذائبة تعبى، سيطرت عليها هرطقات العصور المتأخرة، حلت محل الإيمان الأول السمح البسيط، هرطقات لا قيمة لها. لقد لاحظت أن المؤرخ الإنجليزي الكبير إدوارد جيبون صاحب أفول ونهاية الإمبراطورية الرومانية، الذي يعد المؤرخون أمتع كتاب أو أمتع أسلوب كتب به التاريخ على الإطلاق، يقول جيبون في إحدى مجلدات هذه الموسوعة التاريخية العظيمة، يقول: وإن صح أن المتعصبين من النصارى هم الذين قاموا بإحراق مكتبة الإسكندرية، القصة المشهورة أحرقت 3 مرات هي، واتهمنا نحن مرة بحريقها ونحن براء من ذلك، كل البراء على كل، وهو برأنا، جيبون نفسه برأنا من ذلك. فإن صح هذا فإن المؤرخ المتفلسف يستطيع أن يقول في ابتسام: لقد كان ذلك في صالح المسيرة الإنسانية، فلتحرق، فليحرق ركام الجدل الأريوسي، فليحرق ركام الجدل الأريوسي. لماذا؟ لأن أريوس كان يقول بالطبيعة الوحيدة والواحدة للمسيح، إذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أن نشيد بتحريق وإتلاف ركامات الجدل البيزنطي. قبل أن نتحدث عن الجدل الأريوسي، الرجل يقول حتى لا خلاص داخل الكنيسة ولا داخل الفكر الكنسي، لا خلاص، هذا معنى كلمة جبن. هذا كان في صالح الإنسانية، الأفضل أن تتخلص البشرية من هذا العبء الفكري والعبء الأيديولوجي المحرف والمنحرف. ما كان هناك أمل يا إخواني على الإطلاق، وظلم وتصارع وتهارش على القوة وعلى السيطرة وعلى الغزو والسلب والنهب. ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يبتعث محمدا من أمة من هذه الأمم. لماذا؟ لأنه لو ابتعثه والله أعلم حيث يجعل رسالته لقيل إنه يتواصل مع آبائه، مع حضاراته الأولى، إنه يرث أمة لها حضارة وفلسفات وأفكار ومجد، ما زال موجودا بمعنى من معاني الوجود. لا، ابتعثه الله من بطن الصحراء القاحلة الهاجرة اللافحة، وأيامه لم تكن للعرب حضارة عظيمة، إن كانت لهم حضارات ودرست وعفى عليه الزمان وأطوتها رياح الصحراء هذا كان في الماضي، لكن أيام رسول الله ما كانت هناك حضارة، لا عالمية ولا حتى محلية، ولا حتى محلية. إذا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بهذا المعنى للتفسير العلمي مبتوت، مبتوت الصلة، صلة التراسل وصلة التواصل مع الحضارات والأفكار قبله، كما قلت إنه نسيج وحده، إنه بدأ برأسه. من كان يظن أو يتوقع أن هذا الغلام اليتيم الذي تولد في تلك الليلة الغراء الزهراء في مكة في بطن الصحراء العربية ستتبعه أمة من الناس وبعد عقود من السنين سيسود العالمين؟ لا يمكن. لو كان متواصلا مع مجد وسيادة لأمته العربية لقلنا إنه جاء ليكمل الطريق، أليس كذلك؟ ليكمل الإنجازات. لكن ما كان هناك ثمة إنجازات أصلا. إنه لم يتواصل مع السابقين والماضين، إنه بدأ بحياله، بدأ بنفسه. وهنا تتحقق معجزة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، هذه هي معجزة الإسلام، هذه معجزة الإسلام. وقد حقق حقا وليس من قبيل التعصب لدينا أو الإعجاب بنفاسة ما لدينا من مذخور ومكنوز، حقق الإسلام فعلا صيغة النجاة للبشرية، صيغة النجاة للبشرية، ومن قلب الصحراء، ومن قلب الصحراء التي تجاوزها هذا الإسلام المتحضر، هذا الإسلام العظيم. ذكرنا مرة عن البداوة والحضارة في القرآن والسنة أن المسلمين ابتنوا وأنشأوا 300 مدينة، بدل الخيام والترحل والتنقل والصحراء أنشأوا 300 مدينة ما بين بلاد الهند والتركستان وأرض الأندلس، 300 مدينة. لا يزال أكثر من ثلثيها قائما إلى يوم الناس هذا في شكل عواصم ومدائن صغرى وكبرى، لم يفصل بين عهد عمر بن الخطاب وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سوى سنتين، ومع ذلك أمر عمر بخط أو بتخطيط 6 مدن. لا زالت 3 مدن منها تعيش إلى يومنا هذا: البصرة والكوفة وموقع القاهرة. كيف؟ إنها الصيغة الجديدة. ألم يجدك يتيما فآوى، انتهى عهد المسكنة وعهد التضعف وعهد الاستضعاف وعهد التمايز الطبقي وعهد التظالم والتهارش الاجتماعي، انتهى. ووجدك ضالا فهدى، انتهى عهد التخبط الفكري والضلال العقلي والأيديولوجي، انتهى. إنها الصيغة الوحيدة والأبدية. ويا رسول الله، في عيد أو في ذكرى ميلادك صلى الله عليه إلى اليوم لا يزال دينك وإسلامك شامخا يتحدى العالمين، وإن العالمين كلهم لا يبغونه الشر ويبغونه العنت، إلا أنه واقف صامد كالطود الأشم والجبل الراسخ، إنه عملاق وسيعيش إلى أن يتأذن الله بإنهاء هذه الدورة البشرية، بإنهاء الحياة الدنيوية كلها. سيعيش هذا الإسلام الذي بدأ بهذا الإنسان العظيم وحده عليه الصلاة وأفضل السلام، لأنه عمل الله وصنعة الله تبارك وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، فينتهي عهد الفلسفات والهرطقات والتزييفات والتحريفات، وستعود القيمة الحقيقية للإنسان اجتماعيا وفكريا وحتى اقتصاديا. ستعود القيمة، سيتحرر الإنسان من زيف القيم الوضيعة التافهة التي فرضتها أوضاع اجتماعية معكوسة، أو التي أملتها ظروف موقوتة أو أهواء ملوك وحكام وأباطرة. سينتهي، ستتحرر قيمة الإنسان كما يتحرر الذهب. إنه الإنسان. لماذا عاش محمد وامتن الله عليه تبارك وتعالى بهذه؟ عاش يتيما وعاش ضالا وعاش فقيرا. هذه زاوية ثالثة من النظر لكي تعكس لنا وتصور لنا الطبيعة النفسية لهذا النبي الخاتم. إنها طبيعة تجعله دائما يحن إلى ضعاف الناس، إلى مجالستهم والتواضع وخفض الجناح لهم ومؤاتلتهم ومحادثتهم والاستنصار بهم. لقد كان أكثر من تبعهم الضعفاء، كما في محاورة هرقل في الشام حين كان في الشام زائرا، وأبي سفيان قبل أن يدخل الإسلام في بداية الدعوة. أكثر من يتبعه الضعفاء عليه الصلاة والسلام. لقد كان قريبا بعقله ووجدانه وحسه وشعوره، إنه عاش هذه التجربة، تجربة اليتم وتجربة الفقر وتجربة الحيرة. لما جاءه مندوب الأشراف القرشيين قالوا: يا محمد، إن أشراف قريش يريدون أن يجلسوا إليك ويأخذوا عنك ويستمعوا منك، ولكنهم يأبون أو يأبون على أنفسهم أن يجالسوا صعاليك قريش. شو بلال وصهيب هذا وأمثال هؤلاء وعمار؟ لا يجلسون مع الصعاليك. فلو جعلت لهم يوما ولأتباعك يوما. فلم يعد إليه النبي بجواب، قال له: ائتني من الغد. يريد أن يتلقى عن الله. فلما أتهم الغد تلا عليه ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه. الاجتهاد البشري حتى المحمدي قد يضل هنا، ربما يحكم حتى بعقلية فقهية، مصلحة ميزان المصالح والتراجيح والموازنة، فيقول: لا بأس، ماذا يعني، أنا لن أهضم الفقراء والضعفاء حقهم، وسأجعل لهم يوما وسأعلمهم وتواضع لهم وأحصل فائدة كبيرة أيضا بهداية هؤلاء. منطق القرآن يختلف تماما. واصبر نفسك، تمسك بهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه قيمة الإنسان، ليست بما يملك وبما يلبس وبما يظهر. قيمته وكرامته عند الله بمعرفته الهداية وتلمس أسبابها والتوثق بعراها الوثقة أو الوثيقة. هذه قيمة الإنسان كما قلت، المحرر من كل زيف. واصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء الهمل في أنظار الآخرين والصعاليك، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا. كان النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا لقي هؤلاء أو قابلهم يقول: أهلا بمن أوصاني بهم ربي. هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان الذي كان يلهج دائما: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الإنسان الذي صح عنه قوله: أبغوني ضعفاءكم، أخرجوهم لي، أريد الضعفاء، أريد أن أتملى منهم، أريد أن أستنصر بهم، أن أتقوى بهم، أن أهوش إليهم، أن أعطيهم وأمنحهم وأرفعهم وأعزهم وأكرمهم. أبغوني، وليس أبغوني، أبغوني ضعفاءكم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لأنه عاش هذه التجربة. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهذه كما قلنا هي عطاءات الإيمان لكل أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد أشرنا في السنة الماضية إلى أن الطي والنشر في هذه السورة مرتب وليس مشوشا كما يظن بعض المفسرين الذين شوش عليهم قوله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، هذه قابلت ألم يدك يتيما، وأما السائل فلا تنهر. حسبوا السائل الذي يسأل النقود الشحاذ، لا، أما السائل فلا تنهر جاءت مقابل ماذا؟ مقابل ووجدك ضالا فهدى. فمن سألك عن شأن من شؤون المعارف الإلهية والشرائع الملية فلا تنهره ولا ترده، أجبه. ووظيفته الأولى أنه معلم عليه الصلاة وأفضل السلام، وأمته إنما ترث دوره بوراثة هذه الوظائف. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين العربي الكريم وآله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحابته المباركين المجاهدين المحسنين وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم خير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اجعل غنانا في أنفسنا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، وما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا على ما تحب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.